نعم ايش تحرم. على كل حال راجع راجع هي اشكال ان شاء الله راجع وانتم ايضا راجعوا ذكرون بكم غدا. قال ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل بها راسه فقال له لو اعلم انك تنظر طعنت به في عينك انما جعل الاذن من اجل النظر من اجل البصر.